آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى شرح الفقه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أهدنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أركان الصلاة 11: التشهد الأخير، وهو اللهم صل على محمد، بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والكامل مشهور. 12: الجلوس له وذي التسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. 13: التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليك السلام عليكم ورحمة الله، والأولى أن لا يزيد وبركاته، ويكفي في النفل تسليمة واحدة، وكذا في الجنازة. 14: ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. وبعد، لا زال الكلام في سياق أركان الصلاة التي إذا فقد أحدها بطلت الصلاة، سواء كان تركه نسيانا أو عمدا. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة، إن لم يأتي به أركان الصلاة. قال 11: التشهد الأخير، والمراد بذلك ألفاظ التشهد، هي ركن من أركان الصلاة. أما التشهد الأول فعند أحمد أنه واجب، وجمهور يقول بأن السنة. أما التشهد الأخير فهو ركن، من ترك التشهد الأول ناسيا جبره بسجود سهو، من ترك التشهد الأخير بطلت صلاته. التشهد الأول يتضمن ألفاظ التحيات، ويتضمن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمجزئ منها التحيات لله، حدث الباقي، وسلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يقول: اللهم صل على محمد. قال الفقهاء: هذا هو أقل، هذا هو المشترك الذي اشتركت فيه أحاديث التشهد، فجمعناها وضعناها وجعلنا هذا هو المشروع. وهذا فيه نظر، من جهة أن هناك ألفاظ وردت في رواية ولم ترد في الرواية الأخرى، فأنت حذفت هذه الأجزاء التي وردت في رواية ولم ترد في رواية الأخرى، بينما لعل هذه الرواية تقوم مقام ما حذفته في الرواية الأخرى. التحيات لله والصلوات والطيبات، الحديث الآخر التحيات لله الزاكيات، فحذف زاكيات وحذف الصلوات والطيبات، مع أنه قد يكون أحدهما بدلا من الآخر. ومن هنا فالأظهر أنه لا يجوز الاقتصار على هذا المقدار. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلام عليك أيها النبي، وجه السلام له كأنه حاضر. الثاني عشر من أركان الصلاة الجلوس. بالنسبة الدليل على ركنية التشهد الأخير، ما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، رد في الحديث، مقتضى الأصل في الأوامر تكون للركنية. أمر الأعرابي الأول الشيخ الواجب الأول لأنه تركه في الركعة ولم يعود إليه، لو كان ركنا سجد السهو، لأن ترك الواجب الفعلي يوجب سجود السهو كما سيأتي. ترك النبي صلى الله عليه وسلم له، ومن قال بأنه واجب قال لم يسجد للسهو إلا لكونه واجبا، لو كان مستحبا لا محتاج. الواجبات الفعلية، لأن يعني المستحبات لا يحتاج فيها إلى جبر. فعلى القول بوجوبه أظهر. الثاني عشر الجلوس له، يعني للتشهد الأخير وللتسليمتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا جلست فقل، بحديث الآخر ثم اجلس فقل، فقال اجلس ثم قل، فدل هذا على إيجاب الجلوس وإيجاب التسليمتين وإيجاب أن يكون التشهد وهو جالس. قال لو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح، هذا هو المذهب. بنوا على أي شيء؟ على أن الركن هو التسليمتان. وفي المقابل قال بعض الفقهاء التسليمة الثانية بدعة. مالكية ما يرون مشروعية التسليمة الثانية، يقول يسلم تلقاء وجهه. في حديث في سنن أبي داود دل على قوله لكن فيه ضعف لعائشة. المشيخ يقولون يسلم تلقاء وجهه ويتيامن بقول عليكم السلام عليكم، مقصود اكتفوا بواحد ولا يرون مشروعية الثانية. دراستك على مذهب المالكية، مذهب السائف لا يكون مالك. يبقى في كثير من القضايا تردد النفس في نسبة هذه الأقوال إلى مالك، قد تكون لفقهاء المذهب دون مالك. والأظهر أن التسليمة الثانية ليست بركن ولا بواجب، بل هي سنة، وأن الصلاة تتم بدونها. من أين نشا الخلاف؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء ثم سلم، هل يصدق على المجموع على التسليمتين أو يصدق على التسليمة الواحدة؟ وفي قول صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، هل المراد به تمام التسليم أو المراد به تسليم أي تسليم؟ بالتالي يصدق بالتسليمة الأولى. والأظهر أن التسليمة الثانية السنة كما تقدم، لكن لا يسلم ولا يقوم، لكن لا يقوم إلا بعد أن يسلم، ولا يسلم إلا بعد أن يسلم إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. شيخ الترجيح أن التسليمة الثانية ليست بسنة ولا بواجب، يعني دليل الرد حال. الصواب أن التسليمة الثانية سنة وليست بواجب ولا ركن. قلنا من شاء الخلاف هو في تفسير قوله وتحليلها التسليم، هل المراد أدنى تسليم أو المراد تمام التسليم؟ ما يستفاد به أن صلاة الجنازة كذلك نطلق عليها صلاة، لكن ممكن فما يجوز أن تأتي بالصلاة من غير ركن كامل. من القواعد أنه لا بد أن يكون الأصل المقيس عليه ثابتا. فما هو دليلك على هذا الأصل؟ لذلك بعض الفقهاء يقول لا بد من تسليمتين. اللي يظهر ضعف البحث في إسناد ما يحضر الحديث الذي قال ولا يغفر قال من قال في التسليم لا يسلم الشخص حتى يسلم الإمام التسليم. ماذا رتبت عليه في مثل اتباعهم يعني؟ طيب لو فرضنا أن الإمام أصلا لم يسلم إلا تسليمة واحدة خلاص ما عندي صرف أبد الإمام أن تقول لا يسلم حتى لا ينصرف حتى تنصرف الإمام ومتى انصراف الإمام بالتسليمتين. لو قدرنا أن الإمام سلم واحدة ولم يسلم الثانية لرأي فقهي عنده ها يبقى المأموم ينتظره شوفوا ولا أظهر أن التسليم الثاني ليست بواجب. متى يقول الإمام أو المنفرد هل يقول السلام عليكم ورحمة الله أم يلتفت ويسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله؟ نعم المشروع الالتفات في التسليم من أول التسليم يعني يلتفت ثم يسلم مع التسليم لا يقال قبل وجه ثم لا سيأتي لعله. قال الثالث عشر التسليمتان وهو أن يقول مرتين السلام عليكم. ظاهر هذا أن الثاني ركن. قال ولا أولى أن لا يزيد وبركاته. ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم زاده لكن رواية وإن كانت جيدة الإسناد لكنها تخالف المنقول بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويكفي في النفر تسليمة واحدة وكذا في الجنازة. أما الجنازة فقد ورد عن طائفة من الصحابة أنهم اكتفوا بتسليمة واحدة. الركن الرابع عشر ترتيب الأركان يعني إذا لم يرتبها أصبحت صلاته لعبا وهزوا وليست صلاة شرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه الأركان وحافظ على هذا الترتيب وارشد الأمة إليه. لو ترك الترتيب عمدا تبطل الصلاة وإذا تركه سهوا فإن كان عن قرب عاد فصحح صلاته. المسألة الأخيرة ترتيب من يعني نسى ساهة في السجود ثم قام متى يرجع إلى السجود حتى يتم بعضهم يقول حتى السجود ركن. نعم إذا ترك الركن عاد فأتى إليه إن كان في الركعة أو ابتداء الركعة التي تليها. إذا ابتدى أكمل في الركعة التي تليها حينئذ يلغي السابقة التي فيها ركن ساقط ويقيم التي بعدها مقامها. يعني الآن لما تقرأ في الكلام هذا بعضهم يقول إذا شرعت في الركعة التي بعدها خلاص بعضهم يقول إلا لم تصل إلى نفس هذا قصدك الذي قصدك في رجوع متى يرجع الآن سجدت سجدة ثم قمت قرأت فتذكرت أني سجدت سجدة واحدة هل أرجع أم خلاص يعني ألقي الركعة الذي سهيت فيها. ليس في هذا دليل واضح هذا هو يعني ومن هنا نقول اجتهادي مواطن الاجتهاد والأظهر أنه إن كان لا زال في الركعة أو ابتدى بالركعة الأخرى ولم يشرع في قراءتها عاد. شيخ نظير هذا المسألة قيام التشهد الأول. نعم قيام التشهد الأول يقولون له خمسة أحكام فقهاء بعض الفقهاء يقول إن لم تنفصل ركبته عن ساقه وجب عليه الرجوع. إن انفصلت ولم يستتم قائما فإنه حينئذ يستحب له الرجوع ولم يجب. إن استتم قائما أبيح له الرجوع وأبيح له الاستمرار في ركعته وجعل الركعة الثانية وبعد ذلك قالوا من شرع من استتم قائما وشرع في القراءة التي بعدها حرم عليه الرجوع ووجب عليه الإتمام. والناظر في الحديث يجد أنه فرق فيه بين القيام والاستتمام قائما وغيره، ولعل هذا واضح. فنقول إذا استتم قائما حرم عليه الرجوع، وإذا لم يستتم قائما جاز له الرجوع، لأنه مقتضى الحديث. لا يتحال انفصلت ركبته وأمه، هذا كلام التفريق بين انفصال الركبة وعدم انفصال الركبة، هذا كلام احتاج إلى دليل، ذكر الفقهاء بلا دليل، والقول اللي ما عليه دليل ليس له وزن. لكن قول الدعوي وجب عليه أن يعيد أن يعود فيأتي بالأركان مرتبة، فإن انتهت الركعة وابتدأ بالركعة التي بعدها أسقط الركعة التي ليس فيها ترتيب وقام التي بعدها مقامها. الشيخ قال لزمه الرجوع، بعض يقول يحرم عليه في مسألة الشهد الأول، الناس في الشهد الأول قلت لكم هم يقولون خمسة أحكام. نعم، الصواب أنه في العبرة بالقيام، فإن استتم قائما حرم عليه الرجوع، لأنه الوارد في الحديث. نعم. هذا المأمون يا شيخ عندما يكون الإمام مثلا نفي الفاتحة، الإمام نفي الفاتحة جهرية ولا سرية؟ سرية. ثم تذكر في الركعة الثانية بعد أن بدأ فيها وانتصف الركعة أيضا، تذكر أنه لم يقول الفاتحة فألغى الركعة وأتى بركعة خامسة تعتبر رابعة له، حال المأموم ينبه الإمام المأمومين إلى أنه فعل ذلك عمدا، وإما بإشارة أو بلفظ من القرآن أو نحو حتى يتابعوه. إذا وجد المأموم إشارة من الإمام تابعه وعلم أن هناك ركعة سقطت لا اعتبار بها. إن لم ينبه يا شيخ من قام معه ومن لم يقم حكم صلاته؟ إذا لم يقم يحتمل أن تكون ركعة خامسة زائدة، فالغالب أن من كان كذلك فإن المأموم ينبهه، فإذا نبهه فإنه سيشير إليهم بالقيام معه. شيخ الكلام في هذه الحالة جائز بناء على حديث الدجالين، هناك نوى قطع الصلاة خرجوا من الصلاة، نوى نوى قطع الصلاة ظن منهم أنها قد كملت. شيخ ما يصعب الآن معرفة هذا لما يصرفه تقال ساهل، كيف نعرف أنه ليس ساهل وأنه بإشارته؟ إذا أشار قال قوم ما قوم، إذا أشار تبين أنه ليست الزيادة سهوا وأنه متعمد. شيخ يعني في مذهب ذلك أنه يسأل عدلين، فإن سبح به اثنان هذا كذا مذهب أحمد. نعم، يعني لا تجي في السهو. نعم، فرق في الجهل بين الشرط، هل في فرق ولا؟ الشرط سابق الجهل فيه، يعني لو واحد جهل الشرط سابق جهل ماذا؟ شرط أو ركن، يعني في فرق في جهل فعله ولا جهل كونه شرطا، جهل كل شرط تركه لجهله. ليس بينهما فرق في هذه الصورة، وإنما الفرق بينه وبين المبطلات، فرق بينه وبين المبطلات. شيخ نعم، مثل الحادي عشر قلت استشهاد أخيرا المقصود المراد بألفاظ استشهاد، وفي المذهب أنه واجب. هل ركن واجب؟ ركن ليس لا الاستشهاد الأول قصد الاستشهاد الأول. نعم الاستشهاد الأول أنه واجب. هل الواجب بس إلى قوله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أم أتي في صلاة إبراهيمية؟ صلاة إبراهيمية لو لم يأتي بها استشهاد الأول لم يؤثر عليه. لكن تلاحظ هذا فيه نقص لأنك كتابك نقص كيف؟ إما لم يذكر التشهد من الواجبات، هو إيش؟ أن لفظ التشهد فيه زيادة، وإنما اكتفى بما توافقت عليه الروايات. وقد يكون اللفظ الوارد في الرواية الأولى ولم يذكر موجود عند الثاني لكن بمعنى آخر. شيخنا أحسن الله إليك، المأموم هل يتبع لفظ الإمام أو حركة الإمام الركوع؟ يعني الأصل أن المأموم يلاحظ حركة الإمام، من أدرك الركوع الإمام، الركوع هذا فعل. أما الأقوال الدالة فإنه لا يعمل بها إلا عند عجزه عن العمل بذات الفعل. صلى في الدور الثاني ما يدري هل تكبيرة الإمام في أثناء الإحرام يعني صلى في الدور الثاني ولا يدري هل أدرك مع الإمام الركوع أو لم يدركه، نقول ننظر إلى التكبير لأنك تعجز عن المقارنة بين فعلك وفعل الإمام في ذاته، فننتقل إلى القول. يعني إذا كان يشاهده نظر إليه، إذا كان بعيدا منه استند على القول لأنه قرين على الفعل. إذا علم من حال الإمام أنه لا يكبر إلا إذا تتم وهو قائم، أنه يعلم من حال الإمام المسجد أنه لا يكبر إلا عند القيام، لا يكبر عند الانتقال، لا يكبر إيه. بعد أن يقوم. هو الآن إذا كان يشاهده عمل بالرؤية صح ولا لا؟ ما لا يلتفت إلى القول. إذا لم يكن يشاهده عمل بالقول، لكن يعلم أن القول ما يكون إلا بعد الاستتمام، وبالتالي بمجرد بدء القول يقول قد انتهى ركوعه، اعتمادا على القول أننا عجزنا عن الرؤية. نقف على هذا. نعم آخر سؤال. شيخ السؤال آخر سؤال لكنه طويل. طيب خلي جمع. سبحان الله نشهد والله جمالها أخوان. والله ما نكتب ان شاء الله.